والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بناجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى الفوائد المنتقاة من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. كنا قطعنا فيه بفضل الله شوطا، فنتابع إن شاء الله. وهذا بالنسبة لكتاب الإيمان، هو المجلس 13، ومعنا باب جديد عنوان له البخاري رحمه الله، وترجم له بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة، هذا من كلام البخاري رحمه الله، أما قوله أنا أعلمكم بالله هذا كلام رسول الله. قال: وأن المعرفة، أنا أريد أن أبين في هذا الباب تقدير الكلام، كلام الإمام البخاري. قال: وأن المعرفة فعل القلب. يعني الإمام البخاري رحمه الله وهو يتكلم في كتاب الإيمان يريد أن يقول أن للقلب أفعال، للقلب كسب، كما أن للجوارح كسب وأفعال، فكذلك القلب له أفعال وله كسب، ومن كسبه ومن فعل القلب معرفة الله جل جلاله. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. يعني هناك قلوب تعرف الله وتعلم من قدر الله ما لا تعرفه ولا تعلمه غيرها من القلوب. وأعلم القلوب بالله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً عليه الصلاة والسلام. قال: لقول الله تعالى، الإمام البخاري يريد أن يستدل على ما ذهب إليه من قوله وأن المعرفة فعل القلب. قال: الدليل على ذلك لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى القلوب لها كسب، وهذا من كسب القلوب ومن فعل القلوب معرفة الله جل وعلا. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله في الباب حديث واحد، قال: حدثنا محمد ابن سلام البيكندي رحمة الله عليه. محمد ابن سلام البيكندي رحمه الله ذكر أهل العلم أنه أنفق 40,000 وهو يطلب العلم، وأنفق مثلها وهو ينشر هذا العلم ويدعو إليه. وأدرك محمد بن سلام البيكندي أنس، وأدرك مالك بن أنس رحمة الله عليه، أدرك الإمام مالك. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال: أخبرنا عبدة عن هشام. عبدة اسمه سليمان الكلابي كوفي. قال الحافظ رحمة الله عليه عنه أن وثقة ثبت، يبقى عبد هذا هو سليمان الكلابي الكوفي رحمة الله عليه، وثقه الإمام الحافظ ابن حجر، وكذا وثقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال ثقة، الإمام أحمد قال ثقة مع زيادة تقى وصلاح، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: أخبرنا عبدة عن هشام، هشام ده اللي هو هشام ابن عروة ابن الزبير، عن هشام عن أبيه، يبقى أبو هشام من؟ عروة ابن الزبير. قال: عن عائشة، عائشة تبقى خالة عروة، خالة عروة ابن الزبير، لأن الزبير كان زوج أسماء، وعروة ابن الزبير عائشة خالته أخت أسماء أمه. جميل كده؟ مش جميل كده ان احنا نعيش مع الناس دي كده ولا رحمة؟ عبد الله عبد الله بن الزبير كده، لما نعرف الناس دي احسن من نعرف الناس اللي احنا هنشوفهم. الله المستعان. عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. هذه من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، أنه إذا أمر الناس أمر لا يشترط أن أنت وأنت في موضع القيادة وفي موضع المسؤولية أن أنت تأمر الناس بما تطيقه أنت. قد يكون الله عز وجل فتح عليك في باب معين يعجز عنه غيرك من الناس، والله جل وعلا يفتح على فلان مثلا في باب الصيام، ويفتح على فلان في باب الصدقة، ويفتح على فلان في باب كذا وكذا. ادعو الناس إلى الخير، لكن أنت وأنت في موضع المسؤولية لما تأمر لما تكلف راعي أن تكلف بما يستطاع، يعني كما يقولون إذا أمرت أن تطاع فأمر بما هو إيه؟ مستطاع. وخير من ذلك قول أمنا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أنت بتأمرنا بأشياء نراها يسيرة، ربما أنت لا تحتاج لفعل ما يزيد عن هذه الأشياء اليسيرة. لما في حديث النفر الثلاثة لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تقالوه، يعني ظنوا أن رسول الله يفعل أكثر من ذلك. طب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأمرهم يأمرهم بما يطيقون، يراعي قدرة احتمالهم واستمرارهم على العمل. يا رسول الله إن لسنا كهيئتك، يعني إحنا مش لم تغفر لنا ذنوبنا، إحنا نحتاج لمزيد من ذلك. طبعا لما يقال هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طب رسول الله أعلم، رسول الله يوحى إليه ويعني هو أعلم بما يصلحهم. قالت فيغضبوا حتى يعرف الغضب في وجهه. الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وأمرنا به، ولا ترك شرا إلا ونهانا عنه. لن يكتم أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه خير للأمة، لا، ما رأوا من خير يدلهم عليه. عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله ما بعث نبي، وطبعا هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان حقا عليه، يعني واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل الرسل أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم صلى الله عليه وسلم. قالت فيغضبوا، هم يطلبون الزيادة ويظنون أن في ذلك الفضيلة والخير، حتى يعرف الغضب في وجهه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الغضب في وجهه ويعرف السرور في وجهه. كعب بن مالك يقول كان يذكر يعني في حديث توبته وهو قد تخلف عن غزوة تبوك، يقول فتبسم تبسم المغضب في نهاية الحديث لما تاب الله على مالك، على كعب بن مالك، قال فرأيته وقد سر وجهه، وكان إذا سر استنار وجهه، كأن وجهه بيشع نور صلى الله عليه وسلم، كأنه مذهبة، كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. قالت فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الحافظ رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مضاف بلا تردد، يعني سيضيف إليه ما يأتي بعد ذلك أنا أعلمكم بالله، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أنا أعلمكم كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه، وفي رواية الأصيل أعرفكم، وهما بمعنى أعلمكم وأعرفكم بمعنى. قال وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما، وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف في بعض النسخ من نسخ الإمام البخاري أعرفكم، وهما بمعنى أعلمكم وأعرفكم. قوله وأن المعرفة بفتح أن والتقدير باب بيان أن المعرفة، وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر وإن المعرفة، ولكن الأفصح وأن المعرفة. قال وقال الكرماني هو خلاف الرواية والدراية، الأصح في الرواية وفي الدراية والاستدلال بالاستنباط المعاني، وأن المعرفة عمل قلب. قال لقوله تعالى مراده، مراد الإمام البخاري الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. كان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد جاء في كتاب الله إن المنافقين في الدرك الأسفل نطقوا بالتوحيد وأبطنوا الكفر، فلا يصح الإيمان مع القول به والنطق به باللسان إلا إذا انعقد القلب عليه. جميل كده. طيب، قال مراد الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم، حتى العكس بالعكس، المشركين يحبسون عمار ويعذبونه، لا ندعك حتى تسب محمدا، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فخشي على حياته وضعف ونطق بما أرادوا منه، فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف حال قلبك، القلب أهم شيء، قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فهذه كلمة أعطاها لينجو، لكن قلبه انعقد على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إيه إن عادوا فعد، إذا كنت لا تحتمل أعطي بلسانك طالما إن القلب مطمئن بالإيمان، ونزل القرآن إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان. طيب، هنا قال أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب، ولا الاعتقاد فعل الجوارح، فعل القلب. قال وقوله بما كسبت قلوبكم أي بما استقر فيها، والآية وإن وردت الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى. عندنا الأيمان، الأيمان بالفتح كده جمع يمين اللي هو الحلف، ثلاث أنواع: يمين منعقدة، يمين غموس، يمين لغو. جميل كده. اللي بيجب فيه الكفارة اليمين المنعقدة التي انعقد القلب عليها وجزم القلب حين الحلف انه هيفعل كذا او يمنع كذا او يفعل كذا او الى اخره، فهذه اذا اراد ان يحنث فيها وقد انعقد عليها القلب يكفر. يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اني وان حلفت على يمين ثم رايت غيرها خير منها اكفر عن يميني واتي الذي التي هي خير. فبما كسبت قلوبكم تصح في الأيمان، ومن باب أولى في الإيمان، فالإيمان لا يتم إلا إذا انعقد عليه القلب وكان هناك كسب من القلب ومعرفة في القلب ويقين في القلب. قال إذ مدار الحقيقة فيهما في الأيمان وفي الإيمان على عمل القلب. جميل. قال وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يمين اللغو كما تفسره عائشة رضي الله عنها، كما يقول الواحد منا لصاحبه والله لا تيجي، والله ما أنا فاضي، والله لا تأكل، والله ما أنا قادر، طب والله هجي لك، إلى آخره. هذا إيه؟ لغو. لا يؤاخذ به الإنسان ولا يكفر عنه. هنا قال بتفسير زيد بن أسلم فإنه قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر. تفسير إيه؟ قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، ما يبقاش كافر فعلا، حتى وإن قال إيه أكون كافر لو فعلت كذا أو لو ما منعتش كذا، خلي بالك ان هذا الامر من الخطوره بمكان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من قال ذلك قال ان كان فهو كما قال، يعني اكون عياذا بالله اقول انه يكون يهودي او نصراني او على غير مله الاسلام لو كان كذا او لو حصل كذا، فان كان يعني فهو كما قال، يعني ان كان فعلا يعتقد ان الاسلام عياذا بالله باطل وان غيره حق فهو كما قال، وان لم يكن ان عاد اليه دينه او ايمانه لا يرجع اليه سالما، هو كده خدش في ايمان نفسه. لكن يكفر بذلك؟ لا، لا نقول بكفر فلان حتى يعتقد الكفر، حتى ينعقد قلبه على الكفر ونقض الايمان. قال لا يؤخذه بذلك، لا يؤخذه الله بذلك. الفصل متداول اصلا في عصر كثيره جدا للاسف الشديد، يعني وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، قال وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية أن أو إن الإيمان قول فقط. سبق في بداية كتاب الإيمان أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن غيره من المبتدع منهم من يقول أنه قول فقط أو اعتقاد فقط إلى غير ذلك. ولكن الكرمية مثلا لما قالوا أن الإيمان قول فقط، طيب يعني القلب امتلأ بالخراب وبالكفر وفقط هو يقول بلسانه يكون من المؤمنين؟ لا طبعا، وإلا لأدخلنا المنافقين في زمرة المؤمنين، وقد قال الله عز وجل إن المنافقين إيه يخادعون الله وهو إيه خادعهم. سبحان الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكن الإيمان ينعقد بقول اللسان وإنعقاد القلب على ذلك. قال ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، إيه الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه في الحديث؟ قال قوله أنا أعلمكم، أعلم أفعل تفضيل، في هناك إنسان في قلبه معرفة وعلم بالله، وفي هناك إنسان أعرف وأعلم بالله، وأعرف الأمة وأعلم الأمة بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس طبعا كما قال بعض السلف ما سبقنا أبو بكر ولا عمر بزيادة صيام ولا صلاة، وإن بشيء وقره في قلوبهم، ده هنا الأساس. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات، أعلم الأمة بالله وأعرف الأمة بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، من أعظم أبواب زيادة معرفة الله والإيمان به والعلم به دراسة أسمائه وصفاته صلى الله عز وجل. هنا فائدة، يقول قال إمام الحرمين أجمع العلماء على وجوب معرفة الله واختلفوا في أول واجب، فقيل المعرفة وقيل النظر، وقال المقترح ده خال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، واسمه مظفر ابن عبد الله من يعني أعلام الشافعية. قال لا اختلاف في أن أول واجب خطابا ومقصودا المعرفة، وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر. أنا هكمل بس الكلام ده وبعدين هنقول الراجع في الكلام ده، لأن الكلام ده فيه نظر كبير. قال وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول، ده الكلام الراجح بقى هو إن هو أول واجب التوحيد، مش أول واجب النظر وتبحث وتنظر في الكون وتستدل على أن للكون خالق وبعدين لا، ده كل مولود أصالة يولد على الإيه؟ على الفطرة. قال واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول الصحابة رضي الله عنهم اللي هم رب العالمين قال لهم فإن آمنوا، كل اللي يجي من بعدكم بمثل ما آمنتم احنا مطلوب مننا ان انت ان احنا عقيدتنا تكون زي عقيده مين؟ الصحابه رضي الله بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. واستدلوا باطباق اهل العصر الاول على قبول الاسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب. ما يجيش يقول لك امنت بالله وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، تقول له انت فكرت في الكلام ده وانت بحثت في الكون ونظرت واستدليت ورديت وناقشت؟ لا، ده هو عاد لاصل الايه؟ الفطره. ما تقولوش قبل ما تقول كده ابحث وانظر، لا لا لا لا. واجاب الاولون على ذلك بان الكفار كانوا يذبون عن دينه ويقاتلون عليه، فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم. لا، الكلام ده خطا. ومقتضى هذا ان المعرفه المذكوره يكتفى فيها بادنى نظر بخلاف ما قرروا. ومع ذلك، ده كلام الحافظ، فقول الله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا، خلي بالك، فطره الله التي فطر الناس عليها. وحديث كل مولود يولد على الفطره ظاهران في دفع المساله من اصلها. بتتكلموا في ايه؟ نظر ايه ومعرفه ايه وبحث ايه؟ ده اصلا الناس خلقت على التوحيد، وانما فابواه يهودانه، بيجيبوا يمين او ينصرانه، يجيبوا شمال او يمجسانه، يرزعوا في الارض. لكن هو الاصل اللي هو ايه؟ اللي هو مخلوق على التوحيد. لو سابوه كده فطرته تهدي الى ان للكون ايه؟ اله. قال وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب التوحيد إن شاء الله. وقد نقل القدوة أبو محمد ابن أبي جمرة عن أبي وليد الباجي عن أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشاعرة أنه سمعه يقول إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب، والله المستعان. قال سيبنا من الكلام ده، أصلا كانت من منهج المعتزلة من منهج غيرهم، مسألة باطلة لا يعنينا كثيرا مسألة من الذي أتى به. قال النووي رحمه الله وفي الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب، ولكن بما كسبت قلوبكم، يعني قال أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. سبحان الله، الهاجس وحديث النفس ما فيش فيه مشكلة، المشكلة في العزم والإصرار وانعقاد القلب. أرأيت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الإيه؟ في النار. يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان إيه؟ حريصا. ما قالش إذا كان بيفكر أروح أقتله ولا ما يستاهلش ولا هيحسبوا علينا أخي بالك، لا، ده قام وشرع، ولو تمكن لقتله. عزم، جاب السلم وحطه على الشباك وطلع وكسر الشباك ودخل، فجأة تلاقي النور بتاع الغرفة نور، أم نزل وترك السرقة لا لوجه الله وإنما خوف عجزا، يأثم وتلزمه التوبة. أجل، إنه كان حريصا على السرقة. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. اللي قاعد يقتل أخوه ده عمل ولا حدث نفسه ولا هم ولا خاطر ولا لا؟ ده مش حديث، ده الموضوع إيه؟ بقى كسب قلب وعزم على ذلك. جميل. قال إذا فمحمول على أو أما قوله إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، فمحمول على ما إذا لم تستقر. أشرب الإزازة دي، السيجارتين دول أشربهم وخلاص ولا بلاش، قاعد إيه؟ لكن ما تحولش على إيه؟ على هفطر، يعني هفطر مانيش صايم في رمضان، راح فتح الباب بتاع الثلاجة خاوية على عروشها، أفطرت يا عم الحاج. بس ده ما أكلش، ما هو ما أكلش، بس إيه؟ كان حريصا على الإيه؟ المسألة دي بتتعامل مع الأطفال معانا في رمضان، ساعة ما تبقاش مستحرم ويجوا مثلا كده يجوا أطفال عاوزين يعزموا على الفطار، فإحنا إيه؟ ما ينفعش مش عارف إيه. فيجي عيل من اخواته يقول له لا، ده انت خلاص، انت قلت هتفطر، انت فطرت. فانا اقول له لا، كمل ربنا لا هو ان شاء الله ده من باب التشجيع، ولكن لما يبقى مكلف بقى وكده نبدا نكلمه. لا بس لو احنا بنتكلم دي كمساله المسائل دلوقتي هو واحد كان صايم هذا خارج عن كلامنا لان ده غير مكلف. فانت لما بتقول له كمل ما بتضحكش عليه، لا كمل اخد بالك كمل. عزم على الفطر، ما هو هو مش ممكن يكون عزم على ده، ممكن يكون هيموت وياكل. اخد بالك فحديث الربيع رضي الله عنه، فاذا بكى احدهم دفعنا اليه اللعبه، ما هو ده بيبكي ليه؟ هيموت وياكل. اخد بالك الفرض اللي في السنه كان عاشوراء واجب في الوقت، في هذا الوقت الارسل اليه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل مره صيام رمضان بفرض صيام رمضان بمراحل، سبق اجابه اجاب عاشوراء، فلما نزل اجاب رمضان اصبح صيام عاشوراء من اراد ان يصومه. ده كلام الصحابه رضي الله عنهم، لكن في هذا الحديث الذي تتكلم فيه الربيع كان صيام واجب، فكنا نصوم ونصوم صبياننا فيبكي احدهم ونجعل له اللعبة من العهد الصوف يعني، فإذا بكى أحدهم دفعناها إليه. فهو إذا كان يعني المصلحة أن هي تقول له أنت أفطرت كان قالوا له خلاص يعني يضع، لكن هو لا يقال له ذلك إلا إذا أصبح مكلفا خلاص يا حاج ما عادش ينفع. طيب قال وقد ماشي. قال قوله حدثنا محمد بن سلام هو بتخفيف اللام على الصحيح، وقال صاحب وقال هو بتشديدها على عند الأكثر، وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف، وقد روي ذلك أو روى ذلك عن نفسه وهو أخبر بأبيه، فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صنف المنذر جزءا في ترجيح التشديد سلام محمد بن سلام يعني، ولكن المعتمد خلاف المسألة الأسماء والنطق بالأسماء واسعة، ربما يختلف نطق اسم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. قوله أخبرنا عبدة هو ابن سليمان الكوفي اللي قلنا أنه وثقه ابن حجر والإمام أحمد من قبله، مع قول الإمام أحمد ثقة مع زيادة تقى وصلاة. قوله عن هشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام. قوله أو قول عائشة رضي الله عنها إذا أمرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة. وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي وهو الذي وقع في طرق الحديث التي وقفت عليها من طريق عبدة، وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد، وكذا ذكر إسماعيل من رواية أبي أسامة عن هشام، ولفظه كان إذا أمر الناس بالشيء أمرهم يعني بما يطيقون. قالوا والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، بل ده كان صلى الله عليه وسلم من تمام رحمته ينهاهم لما واحد من نفسه كده يحب أنه يشق على نفسه لإيه، لا لعله يطول بك زمان فلا تستطيع. قال وعمل هو وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف صلى الله عليه وسلم، عشان لو حد بيقتدي به لا يشق على نفسه. طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه، أنت مش محتاج إحنا محتاجين، فيقول ده كأن معنى الكلام يعني، فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل. مش معنى أن أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أن ده السبب في أن أنا ما بزوج، لا ده أنا لو ماشي على عمل وغفر لي لا ليس ذلك داعي إلى أن أنا أترك، لا ده كان يقوم حتى يسأل ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فكانوا رضي الله عنهم يمشون على الأرض وقد بشر أحدهم بالجنة ويعمل سبحان الله، بل يوجب الازدياد من الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، إذا أعطاك الله نعمة فرعها، فالشكر قيد للمفقود وطلب قيد للموجود وطلب للمفقود، كما قال في الحديث الآخر أفلا أكون عابدا شكورا، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا. عليه كما قال في الحديث الآخر حب العمل إلى الله أدومه. وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم يكون المعنى كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطلقون الدوام عليه. فأمرهم الثانية جواب الشرط وقالوا جواب ثاني. طيب قوله كهيئتك أي لسنا ليس حالنا كحالك يا رسول الله، وعبر بالهيئة تأكيدا. وفي هذا الحديث فوائد: الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها في المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، ما قالش لا من اللي قال لكم أننا لم يغفر لي ومن اللي لا، فعلا غفر لهم من الجهة الأخرى، أنكر أن مش معنى أننا غفر لي أننا أترك. الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها. أنت وصلت لهذه المرتبة تكسل بقى وترجع تعمل زي الفرق المصرية لما يجيبوا جون يناموا لحد ما يدخل فيهم جونين ينفع؟ أنا أسف إن أنا جبت ده هنا بس ده إيه؟ لا، في العبادة إذا بلغ الإنسان يعني إيه المبلغ ليس ذلك داعيا ان هو ايه يقعد عنها، بل يستمر عليها ويطلب الاستمرار. قال: استبقاء للنعمه واستزاده لها بالشكر، واذ اذن ربكم لئن شكرتم ايه لازيدنكم. الثالثه الوقوف عندما حد الشرع من عزيمه ورخصه، لما الشرع يحدد لك شيء لا تفتات على الشرع وتطلب غير ما شرع لك، فرب العالمين الذي شرع لك ذلك أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. واعتقد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة، مش الكثير المتقطع، لا الملازمة ولو كان إيه على القليل، لا المبالغة المفضية إلى الترك كما جاء في الحديث الآخر، حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، المنبت أي المجد في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إنسان أعزك الله راكب دابة جمل مثلا وقاعد يضرب يضرب يضرب يضرب عشان إيه يقطع مسافة إيه أكثر، هيفضل ماشي ماشي ماشي في سرعة كبيرة خد بالك، وبعدين الجمل هيموت من كتر الضرب. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا ساب الجمل عايش ولا وصل للهدف اللي هو عايز ايه. ده زي واحد قال ايه انا لن انام بالليل ويقوم، طب ماشي ليلة اتنين تلاتة اسبوع اتنين اربعة، عمل ايه ساب الفرائض اخذ ذلك. فلا الانسان ايه يترفق بنفسه ويداوم على ما يستطيع للدوام عليه. الخامسة نقولنا المرة دي بس، ولكن من المرة الجاية نقسم الوقت بينه وبين المواريث إن شاء الله. الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة، هم لما سألوا هذا سألوا إيه لشدة رغبتهم، مش تفلسف يعني ولا لا لا رضي الله عنهم، شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق، ما يقولش ايه لا ده صحابة انطبطب عليهم، لا ده أمر شرعي لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ. لا ده انت المفروض ان انت تكون ايه أفهم من غيرك وأعلم من غيرك، ده انت الناس اللي هتيجي بعد منك هتقتدي بيك. فعشان كده ايه رباهم وكانوا رجالا فعلا قدوة للأمة. السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة، هو احتاجها هنا صلى الله عليه وسلم انه يقول ايه انا اعلمكم، انا لم اترك الزيادة من باب قلة معرفتي بما يرضي الله، لا ده انا اعلمكم واتقاكم واخشاكم لله، ومع ذلك هذا هو ايه عملي تحريضا على قال ايه عند الامر من جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة، لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم. الثامنة بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية. وقد أشار إلى الأولى العلمية بقوله أعلمكم، وإلى الثانية بقول أتقاكم. سبحان الله. لأن التقوى أن الإنسان يجعل بينه وبين ما يسقط الله إيه؟ وقاية وحاجز. وقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لأنا، بزيادة لام التأكيد. وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي والله أنا أبركم وأتقاكم، إن أبركم وأتقاكم أنا. ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل وقام المتصل وهو ممنوع عند أكثر من حال، خلاف نحوي عند أهل اللغة يسير. نقف إن شاء الله هنا ونتابع إن شاء الله. تفضل يا شيخ. تاريخ اللي موجود عن الصواب ما ذكره ده كلام المحقق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، مش كده؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. في مسألة أول واجب، وهل هو المعرفة ولا التوحيد؟ لا طبعا أول واجب التوحيد. في معارج القبول إيه؟ أول واجب على العبيدين النظر ولا معرفة الرحمن بالتوحيد، وهو من كل الأمور أعظم، وهو نوع عليها يا من يفهمون. حلو كده؟ الله المستعان. قال العلامة ابن باز رحمه الله هنا في الهامش، قال الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا، وهي أول شيء دعا إليه الرسل. جميل كده. كل الرسل، اقرأ كده سورة الشعراء من أولها لآخرها، أن اعبدوا الله. أنا جاي لكم ليه؟ انطقوا بالتوحيد، اعملوا بالتوحيد. قال وسيدهم وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم أول شيء دعا إليه أن قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هي مكتوب عندك تعلموا؟ لأن الصواب الحديث إيه؟ تفلحوا. قال ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه النظر في كون الله، لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات. بعد كده لما تدخل وتنطق بالتوحيد وتعمل بالتوحيد، فإن مما يزيد الإيمان في القلب التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تفكر بقى فيه عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، وهذا نص الحديث، حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقد جلسوا فيما بين المغرب إلى العشاء ينتظرون العشاء، ونظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، ثم قال إيه؟ النجوم أمنة للسماء، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، النبي صلى الله عليه وسلم الآن أرسل معاذ سفيرا يدعو الناس إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. قال ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات، كما يقول عليه يدل عليه قوله تعالى ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا ينفعهم لا نظر ولا غير ذلك. نقف إن شاء الله هنا ونستأنف المرة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.